صفيرة صفيرة النوايا صفيها وانت حطاها احلى الناس وانت حطاها احلى الناس والفرحة بتلاقيها صفيها صفيها وانت حطاها احلى الناس وانت حطاها احلى الناس والفرحة سيدي حبيب المصطفى زاده المولى حبورا طه الهادي من أتى ومن قد أضاء نورا طه الهادي من أتى ومن قد أضاء نورا صفيها صفيها النوايا صفيها وامدح طه أحلى الناس وامدح طه أحلى الناس والفرحة بتلاقيها قد أتى بي